بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين يا رب العالمين، واغفر لشيخنا وانفع وانفع به. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. سنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى هذا الفصل الذي عقده لبيان أحكام صلاة العيدين. وصلاة العيد لا شك أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول صلاة عيد صلاها كانت صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ثم واظب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد على صلاة العيدين، وما ترك ذلك البتة، وهكذا أصحابه من بعده. والعيد سمي عيدا لأنه يعاد، أو لأنه يعود مرة بعد أخرى، وهو يتكرر كل سنة، عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى. وذكر بعض العلماء أنه سمي عيدا لأنه يعود بالفرح والسرور كل عام، وقيل إنه سمي عيدا أيضا تفاؤلا بأن يدركه الإنسان، وأنه سيعود وهو موجود مرة ثانية. والمؤلف رحمه الله يذكر أن صلاة العيدين فرض كفاية، قال: وصلاة العيدين فرض كفاية. حمك الله. ينبغي أن نعلم أن الأصل اشتراك صلاة العيد مع صلاة عيد الفطر مع صلاة عيد الأضحى في الأحكام، اللهم إلا أن بينهما فروقا دقيقة، وإلا فعامة الأحكام المتعلقة بالصلاتين وبالخطبتين وبما يسن فيهما هي ماذا؟ واحدة. بدأ المؤلف رحمه الله بحكم صلاة العيدين، فذكر أنهما فرض كفاية. والمقصود بأنهما فرض كفاية أن المطلوب القيام بهما من مجموع الأمة لا من جميع الأمة. المطلوب شرعا أن تقوم الأمة بهما في مجموع الأمة وليس من جميع الأمة، بمعنى أنه إن قام بالصلاة من يتأدى به الأمر سقط الإثم عن الباقين، هذا معنى كونهما فرض كفاية. وأما الدليل على ذلك كونهما فرضا، يعني كونهما صلاتين واجبتين بغض النظر عن كونهما على الأعيان أو على الكفاية، الدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور. فإذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك حتى تناول النساء بل حتى اللائي لا يصلين، فكيف بالذكور؟ فدل هذا على أن صلاة العيد فرض وواجبة. ويتأكد هذا الاستدلال أيضا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، وهذه الصلاة المأمور بها هي صلاة العيد، كما فسر ذلك عكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم من السلف رحمهم الله. إذن هذا الدليل على الفرضية. طيب، ما الدليل على أن هذه الفرضية على الكفاية وليست على الأعيان؟ قالوا حديث الأعرابي الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الواجب على العبد من الصلاة خمس صلوات، فلما سأل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فقالوا بناء على ذلك نقول إن هذا الوجوب وهذه الفرضية على الكفاية جمعا بين الأدلة. والرواية الثانية أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات، الأولى ما نص عليه المؤلف وهي المذهب، والرواية الثانية أنها سنة مؤكدة، والرواية الثالثة أن صلاة العيد فرض عين. وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل التحقيق، ولا شك أن هذا القول فيه من القوة ما فيه، لا سيما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يخرج النساء بل الحيض أيضا وإن كنا يعتزلن المصلى لكن يحضرن الذكر والدعاء، ولا شك أن هذا يدل على أنها صلاة مؤكدة في الشريعة غاية التأكيد. فلعل القول بكونها واجبة أو فرضا على الأعيان هو الأقرب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى. تذكرون أن المؤلف لما أتى إلى وقت صلاة الجمعة ذكر أنها كصلاة العيد، وهنا ذكر أنها كصلاة الضحى، وهذا فيه تنشيط لأذهان طلبة العلم حتى ينظروا ويبحثوا فيتعلموا. والمقصود بذلك أن ابتداء صلاة أو أن ابتداء وقت صلاة العيدين من زوال وقت النهي، وهو ارتفاع الشمس قدر رمح، ارتفاع الشمس قدر رمح، وهكذا تستمر أو يستمر الوقت إلى قبيل زوال الشمس. قال وآخره الزوال، يعني فيما بينهما تصح صلاة العيد. قال رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني بعد الزوال، بمعنى أنه جاء الخبر بأن هلال العيد قد رؤي لكن تأخر المخبر فما وصل إلى أهل هذه القرية إلا بعد الظهر أو بعد العصر، ماذا يصنعون؟ يقول لك المؤلف رحمه الله صلوا من الغد قضاء، صلوا من الغد قضاء. والدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي عمير بن أنس عن بعض عمومته من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه غم عليهم الهلال فأصبحوا صائمين، فلما كان من الغد أتى أعرابي بعد الزوال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا وأن يغدوا إلى صلاتهم من الغد فهذا فيه أن هذه الشهادة من أعرابي أو من أعرابيين إنما ثبتت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الوقت المحدد شرعا لصلاة العيد، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن جعل صلاة العيد من الغد، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال رحمه الله: وشرط لوجوبها شروط جمعة. يذكر المؤلف رحمه الله الآن شرط الوجوب، ويقول إن شروط وجوب صلاة العيد، والوجوب هنا على الكفاية بخلاف صلاة الجمعة، هناك قدر مشترك بين صلاتي العيد والجمعة. ما هو هذا القدر؟ الوجوب، لكن هناك قدر فارق، وهو أن الوجوب في الجمعة على الأعيان وفي العيد على الكفاية. يقول: شروط وجوب صلاة العيد هي شروط وجوب صلاة الجمعة، وقد مرت بنا آنفا في الدرس الماضي أو الذي قبله، وعلمنا أن الشروط لوجوبها عندهم الإسلام، تكليف، الذكورة، ماذا؟ الاستيطان في موطن ببناء، وأخيرا الحرية، هذا شرط وجوب صلاة الجمعة، وبالتالي هي أيضا شروط وجوب صلاة العيد. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. نعم. وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضحى. حسنت. يقول رحمه الله: ولصحتها، يعني شرط لصحتها. الأمر السابق شرط الوجوب على من تجب، والآن يقول متى تصح هذه الصلاة، يقول إنه يشترط لصحتها كم شرط؟ ذكر المؤلف شرطين: الأول استيطان، وبناء على ذلك لو أن الذين حضروا لصلاة العيد كانوا مسافرين لم يكونوا مستوطنين، فهل تصح إقامة صلاة العيد؟ أجيبوا يا جماعة: لا، لأن المؤلف يقول لا بد ماذا؟ من الاستيطان. أما في حال السفر فإن كان الذين يقيمونها الذين تتأدى بهم، والعدد المطلوب كما سيأتي وهو 40، كانوا مسافرين أو كان عامتهم وأكثرهم مسافرين، يقول إن هذه الصلاة ها هنا غير صحيحة، لا يشرع لهم إقامتها، لكن إن حضر مسافرون فصلوا تبعا للمقيمين صلاتهم صحيحة وهم مثابون، لكن لا تقام الصلاة بهم بهؤلاء المسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه في السنة أنه صلى العيد في سفره، ولذلك في حجه عليه الصلاة والسلام ما أقام صلاة العيد في منى، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن صلاة العيد لا بد فيها من الاستيطان، لا بد أن يكون المقيمون لها مستوطنين لا مسافرين. قال رحمه الله: وعدد الجمعة، هؤلاء الذين قلنا إنهم مستوطنون لا بد أن يبلغوا عدد صحة صلاة الجمعة، وكم هو في المذهب؟ 40. إذن لابد أن يكونوا ماذا؟ 40 مستوطنين، لابد أن يكونوا 40 مستوطنين. ومضى البحث في مسألة العدد حينما تكلمنا في أحكام صلاة الجمعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحكم في حق من فاتته صلاة العيد، جاء إلى مصلى العيد وقد انتهت الصلاة، الإمام يخطب أو انتهت الخطبة، تأخر، تعطلت السيارة، وصل إلى المصلى بعد انقضاء الصلاة، ماذا يصنع؟ هل تقضى صلاة العيد أم لا تقضى؟ هذه هي مسألتنا. المؤلف رحمه الله يقول: لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. يقول لك إن من فاتته فإنه يسن له أن يقضيها، يسن، وبالتالي نفهم أن الوجوب ها هنا غير وارد، إنما يسن لك أن تقضيها. كيف تقضيها؟ كيف تقضيها؟ يقول: الأفضل أن تقضيها على هيئتها كما صلى الإمام وبناء عليه. نفهم أنه لو صلى صلاة العيد ركعتين كما يصلي صلاة التطوع من ركعتي الفجر أو من تحية المسجد، فإنه يصبح أمرا جائزا، وهذا هو الذي عليه المذهب، أن التزام الهيئة التي هي صلاة هيئة صلاة العيد، بمعنى أن يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، يقول هذا ماذا؟ سنة، إن أحب فلا بأس. وإن صلاها ركعتين بدون أن يلتزم فيها بهذه الهيئة فإن ذلك ماذا؟ جائز. قالوا: لأن القضاء ها هنا تطوع، وعليه فلا حرج أن يجعلها كبقية التطوعات. فهمنا؟ قالوا: لأن هذه الآن الصلاة التي يصليها إنما هي ماذا؟ تطوع، لأن الواجب قد تأدى وانقضى، صح ولا لا؟ ألم نقل إنها فرض كفاية؟ وبالتالي الكفاية قد حصلت بالجماعة الذين صلوا، أنت الآن تصليها ماذا؟ تطوعا، فكان الأمر فيها أسهل، وبالتالي لك أن تصليها ماذا؟ كما تصلى بقية التطوعات، لكن الأفضل أن تصليها على صفتها وهيئتها. واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: هذه تسمى صلاة، هذه تسمى صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من نام عن صلاة، فيدخل في عموم قوله صلاة العيد، يدخل في ذلك صلاة العيد. استدلوا على هذا أيضا بفعل أنس رضي الله عنه، فإنه فاتته صلاة العيد فأمر مولاه، عاد إلى البيت وجمع أهله وأمر مولاه أن يصلي بهم صلاة العيد كما تصلى أو كما صلاها الإمام بتكبيراتها. وهذا أثر علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ووصله غيره، لكن الإسناد فيه كلام، فإن في الإسناد نعيم ابن حماد وهو ضعيف، نعيم ابن حماد رأس في السنة لكنه ضعيف الرواية، وفعل هذا بعض السلف من التابعين أنهم جاء عنهم قضاء صلاة العيد، وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليها كثير من أهل الفقه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله القول الثاني وهو أن صلاة العيد لا تقضى. اختار أن صلاة العيد لا تقضى، وذلك لأنها صلاة لم تشرع إلا جماعة فلا تقضى كالجمعة. يقول هذه صلاة ما جاءت في الشريعة إلا إيش؟ جماعة، والجماعة الآن انتهت، فكان الأمر فيها كصلاة الجمعة، كما أن صلاة الجمعة لا تقضى لعدم ثبوت الدليل بذلك، فإننا نقول ماذا؟ إن صلاة العيد أيضا لا تقضى. والأمر في ذلك على كل حال يعني محل اجتهاد، والقول بأن صلاة العيد تقضى هذا قول لصاحبه فيه سلف، والأمر في عدم قضائها ليس بذاك البين، فمن قال بالقضاء كما عليه المذهب وكما عليه كثير من أهل العلم فأقول له في ذلك سلف، ومن رأى عدم القضاء فالأمر في ذلك على كل حال واسع. على كل حال هذه المسألة مسألة طويلة الذيل، لأن القائلين من أهل العلم إن صلاة العيد تقضى اختلفوا اختلافا طويلا في كيفية قضائها، هل تقضى ركعتين على صفتها أو تقضى ركعتين على ما تصلى بقية التطوعات، أو تصلى أربعا وإذا صليت أربعا هل تصلى بتسليمة أو تصلى بتسليمتين، في خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى مسألة المسبوق الذي فاتته ركعة أو الذي أدرك التشهد أو السجدة في الركعة الثانية، كيف يصنع؟ الجواب يتم صلاته ويقضي ما فاته على هيئته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا على الروايتين. والأصل أن القضاء يحكي الأداء كما هي قاعدة الفقهاء، الأداء القضاء يحكي الأداء، فإنك تقضي كما تفعل أداء، تقضي كما تفعل أداء، الله عز وجل أعلم. قال رحمه الله وتسن في صحراء، يعني يسن أن تصلى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد لا يشق الخروج إليها على المسلمين، يعني تصلى في المصلى خارج البلد، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما، وهكذا فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فدل هذا على أن هذا هو المشروع وأن هذا هو الأفضل. ألم تر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة صلاة العيد في المسجد على فضله وفضل الصلاة فيه، وخرج بأصحابه إلى المصلى فصلى بهم صلاة العيد، ألا يدل ذلك على أن هذا هو الأفضل وأنه هو السنة؟ لا شك في ذلك ولا ريب. إذن المسنون أن تصلى في الصحراء، واستثنوا من ذلك صورة واحدة وهي صورة صلاة العيد بمكة، فإنه ما حفظ ولا عرف أن صلاة العيد صليت بمكة في خارج المسجد الحرام، إنما لم يزل المسلمون يصلون العيد في مكة في ماذا؟ في المسجد الحرام، وما كانوا يخرجون إلى المصلى، ولعل ذلك والله أعلم لأن مكة شرفها الله، يعني تحيط بها وتكثر بها الجبال ليس كذلك؟ ويعني هكذا علل بعض الفقهاء والله تعالى أعلم. لكن على كل حال متى ما وجد العذر كضيق المكان أو المطر أو الخوف أو ما شاكل ذلك، فإنهم يصلون في المساجد والجوامع، فإنهم يصلون في المساجد والجوامع ولا حرج عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وتأخير صلاة فطر. يقول تأخير صلاة الفطر، ثم بعد ذلك قال: وتقديم أضحى. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن الأفضل أن يتأخر الإمام في صلاة الفطر وأن يعجل في صلاة عيد الأضحى. يعني في صلاة عيد الأضحى الأولى له أن يبادر إلى الصلاة عند ابتداء الوقت، متى ما ارتفعت الشمس قيد رمح ماذا؟ بادر. وأما في صلاة الفطر فلو أخر قليلا لكان هذا أفضل. وروي في هذا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهما لا يصحان، ولا أعلم دليلا صحيحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم، لكن الفقهاء يذكرونها هنا تعليلا. قالوا إن هذا أرفق بالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، اللهم صلي وسلم عليه. قالوا في صلاة الفطر أفضل وقت إخراج زكاة الفطر متى؟ ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. فلو أن الإمام تنفس وتأخر قليلا فهذا يعطي الناس ماذا؟ فرصة أن يخرجوا زكاتهم في وقتها الأفضل. قالوا لأجل ذلك لو تأخر قليلا لكان هذا أرفق بالمصلين. وأما في صلاة عيد الأضحى فإن الناس بحاجة إلى أن يكسبوا الوقت بعد صلاة العيد، لأن الذبح ذبح الأضاحي يكون متى؟ بعد الصلاة، والناس متشوفون إلى ذلك، يريدون أن يذبحوا ويقطعوا ويأكلوا ويطعموا، فكان من الأرفق بهم أن يعجل الإمام الصلاة ولا يؤخر. هذا الذي ذكروا من التعليل في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها. هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين هذا أنس رضي الله عنه فيما خرج البخاري في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية يأكلهن وترا. فالسنة أن لا يخرج الإنسان إلى صلاة العيد إلا وقد أكل شيئا، والأفضل أن يجعل ذلك تمرا، والأفضل أن يجعل ذلك عدة تمرات يقطع على وتر. وذلك لأجل أن يبادر الإنسان إلى الأمر الذي طلب منه شرعا، وهو أن يكون مفطرا في ذلك اليوم. الإنسان عبد لله عز وجل، يتقلب بين هذه الأحكام كيف أمر الله سبحانه وتعالى، مستسلم لأحكام الله عز وجل. البارحة أو يوم أمس كان يحرم عليك أن تفطر وواجب عليك أن تصوم، واليوم يحرم عليك أن تصوم وواجب عليك أن تفطر. فكونه يبادر بعد صلاة الفجر إلى أن يفطر في هذا مسارعة إلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح. وهذا أيضا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا حديث بريدة رضي الله عنه، كما عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم بإسناد ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إلى الفطر حتى يأكل شيئا، وما كان يطعم في الأضحى حتى يصلي، وما كان يطعم في الأضحى إيش؟ حتى يصلي. وذلك لأجل أن يكون، يقولون إن ذلك لأجل أن يكون المسلم متشوفا لما يؤخر الأكل إلى بعد انقضاء صلاة العيد، يكون متشوفا إلى ماذا؟ إلى أن يأكل من أضحيته. والله جل وعلا قد حض وحث على ذلك فقال فكلوا منها، فأنت مطلوب منك أن تأكل من أضحيتك، وتأخير الأكل إلى ذلك الوقت أدعى إلى أن تبادر إلى ذلك. وعلى كل حال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله وترك أكل قبلها لمن؟ لمضح. في الأول ما ذكر ماذا؟ قيدا، لكن هنا ذكر قيدا وهو أن الأفضلية في عدم الأكل حتى تنقضي صلاة العيد في حق ماذا؟ من له أضحية يريد أن يضحي. وبالتالي من لم تكن له أضحية قالوا يستوي في حقه الأمران، إن شاء أن يأكل قبل صلاة العيد فليأكل، وإن شاء أن يؤخر ذلك إلى ما بعد صلاة العيد فله ذلك، لأنه ليس هناك ماذا؟ سبب يدعو ها إلى ندب التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. نعم حسنت. قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة. بدأ الآن في ذكر صفة صلاة العيدين، كيف تصلى، كيف تؤدى صلاة العيدين. يقول لك المؤلف رحمه الله يصليها ركعتين قبل الخطبة، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، وهو تقديم الصلاة على الخطبة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس أنهما أخبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الخطبة، كانوا إيش؟ يصلون قبل الخطبة في صلاة العيدين. فدل هذا على أن هذا هو الأمر المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي نص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أنه لو جعل الخطبة قبل الصلاة فإنها لا تصح، قالوا لو أنه خطب قبل الصلاة فإن هذه الخطبة لا تصح لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن تكون خطبة العيد بعد الصلاة. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يقول لك إن صلاة العيد تتميز بشيء عن بقية الصلوات، وهي أن فيها تكبيرات زوائد. أن فيها إيش؟ تكبيرات زوائد. كم هذه التكبيرات الزوائد؟ ستة وخمسة، كم؟ إحدى عشرة تكبيرة. إذن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال هذه غير محسوبة، إنما تكبيرات زائدة في الركعة الأولى تبلغ ستا، وفي الثانية بعد أن يقوم يستتم قائما فيكبر تكبيرات خمسا، وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل على هذا حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك هذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك في العدد، والإمام أحمد رحمه الله قال في رواية عنه إن الأمر في ذلك واسع، أو قال إن ذلك كله سنة، وسع الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، لكن الأقرب والأوفق للسنة أن تكون تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ستا، وأن تكون في الركعة الثانية خمسا. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله إنك تستفتح لصلاتك بعد تكبيرة الإحرام، لأن المطلوب أن يكون الاستفتاح في ابتداء الصلاة، تكبر ثم تستفتح بأي استفتاح ورد في السنة، ثم بعد ذلك تبدأ في التكبير، الله أكبر الله أكبر، توالي ماذا؟ التكبيرات. وهذا هو المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تأخير الاستفتاح بعد التكبيرات الزوائد، لكن الرواية المشهورة في المذهب هذه، وهي تقديم الاستفتاح. أما التعوذ والبسملة فهذه مرتبطة بماذا؟ بالقراءة، والقراءة لا تكون إلا بعد التكبير، فيؤخرها إلى ما بعد التكبيرة الزائدة السادسة. واضح؟ طيب. قال رحمه الله يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يقوم، وقلنا إن تكبيرة الانتقال بعد السجدة الثانية تكون فيما بين قيامه من السجود وإلى، يعني قبل أن يستقيم أو قبل أن يستتم، ثم بعد ذلك يشرع في ماذا؟ في التكبيرات الزوائد. ولذلك إذا وجدت في بعض كتب المذهب أو غيرها أنهم يقولون يكبر في الأولى سبعا ويكبر في الثانية خمسا، يريدون سبعا بماذا؟ بتكبيرة الإحرام تفطن إلى هذا، والخمسة بدون تكبيرة الانتقال. قال رحمه الله رافعا يديه، يقول إن المشروع أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله نصا، يقول إنه يرفع يديه بالتكبير، وهذا قد روي في صلاة العيد عن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وعلى كل حال هذا فيه بحث، يعني المروي عن عمر رضي الله عنه الإسناد فيه نظر، وأما عن زيد رضي الله عنه ففقهاء الحنابلة رحمهم الله يعزون هذه الرواية إلى الأثرم في سننه، ومعلوم أن هذا الكتاب مفقود فلم يطلع على الإسناد. وروي كذلك عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في صلاة الجنائز، فقاسوا هذا على هذا أيضا، والعلم عند الله عز وجل، ويبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، كونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بين، وكذلك عن عامة الصحابة، هذا يجعل الأمر فيه سعة إن شاء الله. فمن رفع يديه مع كل تكبيرة فلا حرج، ومن لم يفعل فلا حرج إن شاء الله. قال ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. يعني يقول لك إن ذكر هذا الذكر أو غيره مما يذكر العلماء فإن ذلك لا حرج فيه. يقول لك إن هناك ذكرا بين التكبيرات، وبناء على هذا لا تكون التكبيرات ماذا؟ متوالية، الله أكبر الله أكبر، إنما يكون بين كل تكبيرة وتكبيرة هنيهة، ها؟ يعني شيء يسير من الوقت. وهذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا أعلم دليلا عليه، وفقهاء المذهب لم يذكروا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في ذلك بهذا النص، إنما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله أو ذكر أن من المشروع في الصلاة في صلاة العيد بعد كل تكبيرة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله. ماذا قال؟ يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله. وهذا خرجه الطبراني بإسناد جيد لا بأس به. وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البيهقي أن بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله، يحمد الله ويثني عليه. هذه رواية ثانية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالذكر على كل حال بين التكبيرات هذا يعني جاء عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف، كما يقول البيهقي يقول لا نعلم مخالفا لابن مسعود رضي الله عنه في ذلك، بل جاء عن حذيفة وأبي موسى الأشعري أنهما صدقاه في ذلك، قال صدق أبو عبد الرحمن أن هذا الذكر يقال بين التكبيرات. فعلى كل حال يعني الحجة في ذلك فعل ابن مسعود أو هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية. نعم. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. حسنت. يقول رحمه الله: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية. ولا شك أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد في الأولى بإيش؟ بسبح، وفي الثانية بالغاشية. وكذلك ثبت هذا من حديث سمرة عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا ثبت في حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا في حديث علي، وجاء أيضا في حديث ابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة مشروعة في القراءة في صلاة العيدين، سبح والغاشية. وجاءت صفة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقرأ بالقمر وقاف، يقرأ بالقمر وقاف في الأولى اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي الثانية قاف والقرآن المجيد. وهذا ثبت في حديث أبي واقد رضي الله عنه في صحيح مسلم، عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد ما الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، فأخبره بهذا أنه قرأ في الأولى بإيش؟ بالقمر، وفي الثانية بقاف. إذن عندنا ها هنا صفتان مشروعتان، فيفعل الإمام هذه أو هذه وكل خير. وإن يعني مرة فعل هذا وفي صلاة عيد أخرى فعل هذا يكون هذا أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون موافقا للسنة في جميع صفاتها وهيئاتها. يقول: ثم يخطب كخطبتي الجمعة. إذن أفادنا المؤلف أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد، وأنها تكون خطبتين، وعلى هذا عامة أهل العلم، بل حكى ابن حزم في المحلى الإجماع على ذلك، أن في صلاة أو أن خطبة العيد خطبتان يجلس بينهما كما يفعل في خطبة الجمعة، كما يفعل في خطبة الجمعة. لكن هل يجلس إذا صعد على المنبر كما يفعل في خطبة الجمعة؟ المذهب يقول إنه يجلس لأجل أن يستريح ويتراد إليه نفسه، يقول لك إيش؟ يجلس حتى يستريح ويتراد إليه نفسه. والذي يبدو والله أعلم أن الجلسة في الخطبة، خطبة الجمعة، هذه مشروعة، بمعنى يتعبد لله عز وجل بها، لأجل ماذا؟ موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه يجلس في وقت ماذا؟ أذان، يجلس في وقت أذان. أما في صلاة العيد فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صعد على المنبر ماذا؟ جلس، وإنما علل الفقهاء هذا بهذه العلة، وهي أنه سيحتاج الآن إلى صوته وإلى نشاطه وقوته لأجل هذه الخطبة، وربما يكون هذا المنبر طويلا فيكون قد يعني أصابه شيء من التعب في صعوده فيستريح. فنقول إذن إذا كان يحتاج إلى أن يستريح فليسترح، لكنه فعل عادي ليس من السنة، وإذا لم يحتج فظاهر السنة أنه ليس هناك ماذا؟ جلوس، إنما يخطب مباشرة، والعلم عند الله عز وجل. أيضا هل يسلم كما يفعل في صلاة الجمعة أو يبدأ في الخطبة مباشرة؟ لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سلام كما حفظ عنه في صلاة الجمعة، فالأقرب الله أعلم أن هذا مما تفترق فيه صلاة الجمعة والعيد. وعلى كل حال هناك عدة فروق بين الصلاتين، ومن ذلك أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة في أن افتتاحها يكون بماذا؟ بالتكبير. افتتاحها يكون أيضا بالتكبير، يعني كما أن صلاة العيد تتميز بتكبيرات زوائد، كذلك الأمر في ماذا؟ في خطبة العيد تفتتح بماذا؟ بالتكبير. قال رحمه الله: لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، تسع تكبيرات يوالي بينها، وإذا جلس وقام للخطبة الثانية يكبر ماذا؟ سبع تكبيرات. و هذا الحكم عليه أكثر الفقهاء، بل إن المذهب المعتمد في المذاهب الأربعة هو أن خطبة العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر، تفتتح بماذا؟ بالتكبير. واعتمدوا في هذا على أثر جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد التابعين الأجلاء، بل أحد الفقهاء السبعة، وهو أنه أخبر أن من السنة أن تفتتح خطبة العيد بالتكبير، أن تفتتح خطبة العيد بماذا؟ بهذا التكبير. وقالوا إن هذا الإمام الجليل والتابعية الفاضل الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة الأجلاء يخبر بذلك بل ينسب هذا إلى السنة، هذا دليل على مشروعية ذلك. وروي هذا أيضا عن غيره، جاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله، وجاء أيضا عن غيرهم يعني عن أتباع التابعين كمالك بن أنس رحمه الله وغير هؤلاء من أهل العلم. فبالتالي ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أن آثار السلف تدل على أن المشروع أن يفتتح أو أن يفتتح الخطيب خطبة العيد بماذا؟ بالتكبير. والقول الثاني في هذه المسألة هو أن خطبة العيد كغيرها تفتتح بحمد الله جل وعلا، وهذا ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه هذا الأمر، يقولون ما هناك دليل على أن خطبة العيد تخص بماذا؟ بالتكبير، إنما تفتح بحمد الله والثناء عليه، شأنها شأن بقية الخطب. وهذا ما مال إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، يعني كون جمع من السلف وكثير من الفقهاء ينصون على ذلك، والتكبير في الجملة في هذا اليوم له شأن، فكونه كون الخطيب يفتتح بذلك يبدو والله أعلم أن من ذهب إلى هذا فقوله له حظ من النظر. والذي رأى أن يخطب كما تخطب بقية الخطب في الجمعة وفي غيرها ولا حاجة إلى هذه الافتتاحية بالتكبير فقوله أيضا له حظ من النظر، والله تعالى أعلم. طيب، ماذا يفعل في أو ماذا ينص في هاتين الخطبتين؟ يقول لك المؤلف: ويبين لهم في الفطر ما يخرجون. ما المشروع يوم العيد أن يخرج الإنسان؟ ما هو الشيء الواجب؟ أن يخرج زكاة الفطر. إن كان هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله وهو الظاهر، وهذا الذي نص عليه كثير من فقهاء الحنابلة رحمهم الله، أنه يبين لهم أحكام صدقة الفطر أو زكاة الفطر، يعني قدرها ووقتها ولمن تصرف إلى غير ذلك، لكن هذا في الحقيقة محل إشكال. لماذا؟ لأن وقت صدقة الفطر قد انتهى، فما حاجة الناس إلى أن نشرح لهم أحكام زكاة الفطر في وقت يعني ليس هناك حاجة لهم إلى ذلك؟ زكاة الفطر وانتهت، والناس أحوج إلى أشياء أخرى، الناس أحوج إلى أشياء أخرى. والذي يبدو والله أعلم أنه لو نبه على حكم إخراجها بعد صلاة العيد فهذا له أصل في السنة، كونه يقول إن من أخرجها بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات، نقول هذا له أصل في السنة. أما أن يتكلم عن أحكامها ووقتها فالذي يبدو والله أعلم أن هذا يعني ليس له وجه. نعم، لو كان مراد المؤلف رحمه الله أنه يبين لهم ما يخرجون من الصدقات العامة فهذا كلام صحيح وله أصل في السنة، كون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب في الصحابة خطبة العيد خص النساء بماذا؟ بخطبة حثهن فيها على الصدقة، فكون الخطيب يحث على الصدقة في ذلك اليوم هذا أمر وارد ومشروع. إنما الصدقة إيش؟ العامة، إنما الصدقة العامة وليس الخاصة التي هي صدقة الفطر. هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم. قالوا في الأضحى ما يضحون، هذا له وجه بين. لماذا؟ لأن الذبح، ذبح الأضحية إنما يكون متى؟ بعد الصلاة. فالناس بحاجة إلى أن يتعلموا أحكام ذبح الأضحية. كونه يبين كيف تذبح وما هي السن المعتبرة وما هي العيوب التي تمنع من التضحية بهذه الذبيحة وما شاكل ذلك من الأحكام، لا شك أن هذا له وجه والناس بحاجة إليه. الناس على كل حال بحاجة إلى أن يتعلموا وبحاجة إلى أن يذكروا، ولا يقال إن هذه الأحكام سمعوها في السنوات الماضية. الناس بحاجة إلى ماذا؟ إلى تذكير. حتى طلبة العلم بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يذاكروا هذا العلم، صح ولا لا؟ لأن العلم ينسى وحياته بمذاكرته، فالناس بحاجة إلى أن يذكروا، وكذلك أن يوعظوا، وكذلك أن منبهوا على الأخطاء المتعلقة بالعقيدة، المتعلقة بالفقه، المتعلقة بالسلوك. الناس بحاجة إلى تذكير ووعظ، ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي هي أزمنة الغربة والتي انتشر فيها الشر وقل فيها الخير إلا ما شاء الله عز وجل. الواجب على الخطباء في هذا المقام لا شك أنه واجب عظيم. الناس جاءوا زرافات ووحدانا، وها هم جالسون يستمعون إليك، فتحوا أذانهم وقلوبهم ينتظرون أن يسمعوا ما يحرك قلوبهم وما يعلقهم بخالقهم سبحانه وتعالى، وما يؤدي إلى أن يخافوا وإلى أن يرجوا وإلى أن يحبوا مولاهم سبحانه وتعالى. يريدون أن يتعلموا الآية والحديث، يتفقهوا في دينهم، لا أن يعني تصبح الخطب تأخذ الناس إلى شيء فوق قدرتهم أو فوق فهمهم أو فوق يعني ما يحتاجونه كما يفعل بعض الناس. الخطب ينبغي أن تنزل إلى المستوى الذي يفهمه الناس، وأن تعالج الشيء الذي يحتاجون إلى علاجه، لا سيما في هذه المجامع العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، ولذلك يوم العيد وعظ النساء وذكرهن وبين أن النساء أكثر من يدخل النار، وبين سبب ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا موضع موعظة وتذكير وتعليم. وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم. بقيت بقية نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.